أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المصنف رحمه الله: حقيقة المعجز، الحقيقة لفظ مسمعون فيما وضع له ابتداء، وهي لغوية وعرفية وشرعية، ووقع الأوليان ونفى قوم إمكان الشرعية والقاضي والقشري وقوعها، وقال قوم وقعت مطلقا وقوم إلا الإيمان، وتوقف الآمدي ومختار وفاق لأبي إسحاق الشيرازي والإمام نون الحاجب وقوع الفرعية للدينية، ومعنى الشرعي ما يستفاد اسمه إلا من الشرع، وقد يطلق على المندوب والمباح، والمجاز اللفظ المستمع بوضع لعلاقة، فعلم وجوب صدق الوضع وهو اتفاق لا استماع، وهو مختار قيل مطلق أصح لما عدا المصدر، وهو واقع خلاف الأستاذ والفارسي مطلقا والظاهرية للكتاب والسنة، وإنما يعدل إليه ثقة الحقيقة أو بشاعتها أو جلها أو بلاغته أو شرعته أو غير ذلك، وليس غالبا عن اللغات خلاف لابن جني ولا معتمد، حيث الصحيح والحقيقة خلاف لأبي حنيفة، وهو النقل خلاف الأصل وأولى من الاشتراك قيل ومن الإضمار، والتخصيص أولى منهما. تكلم المؤلف رحمه الله فيما مضى على اشتقاق وعلى أركانه وعلى أحكامه، حيث قال: اشتقاق رد لفظ إلى آخر، ولو مجازا لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية إلى آخره. ثم تكلم على الترادف، وبين أن الأصح أنه واقع في الكلام العربي. قال: المترادف واقع خلافا لسلبي وابن فارس مطلقا وإمامي في الأسماء الشرعية. وبين أن الحد والمحدود متباينان، وأن الاسم وتابعه كعطشان نطشان متباينان كذلك. قال: والحد والمحدود ونحو حسن بسن غير مترادفان على الأصح. كما بينا أن التابع يفيد تقوية المتبوع، وإلا لم يكن لذكره فائدة، والحق إفادة التابع التقوية، وأن كل من المترادفين يقع مكان الآخر في الكلام. قال: ووقوع كل من المترادفين مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه خلاف الإمام مطلقا والبيضاوي والهندي إذا كان من لغتين. ثم تكلم على الاشتراك، وبين أنه واقع على القول الراجح في الكلام. قال: المشترك واقع خلافا للثعلبي والأبهري والبلخي مطلقا ولقوم في القرآن قيل والحديث، وقيل واجب الوقوع، وقيل ممتنع، وقال الإمام ممتنع بالنقيضين فقط. كما تكلم على أن الأصح إطلاق أو استعمال المشترك في معنيه أو في معانيه، ولكن هل على وجه المجاز أو على وجه الحقيقة، أو أنه يفهم من ذلك عقلا؟ في ذلك مذاهب أرجحها الأول: المشترك يصح إطلاقه على معنيه مع المجاز، وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة ذات الشافعي وصائر فيهما عند التشدد عن القرائن فيحمل عليهما، وعن القاضي مجمل ولكن يحمل عليهما احتياطا. وقال أبو الحسين والغزالي: يصح أن يراد على أنه لغة، وقيل يجوز في النفي للإثبات. وهل يصح تثنية المشترك وجمعه؟ في ذلك خلاف. قال: والأخطأ على أن نجمعه باعتبار معنيه إن ساغ مبني عليه. وهل يصح أن يراد باللفظ الواحد الحقيقة والمجاز معا؟ يجري فيه الخلاف الذي جرى في المشترك، وفي الحقيقة والمجاز الخلاف خلافا للقاضي، ومن ثم عما نحو وفعل الخير الواجب والمندوب خلافا لمن خصه بالواجب ومن قال يقضي المشترك. وهل يصح أن يراد باللفظ مجازاه معا؟ يجري فيه الخلاف الذي جرى في المشترك. قال: وكذا المجازان. الآن انتقل يتكلمون لنا على الحقيقة والمجاز وعلى أقسام كل منهما وما يتعلق بهما من أحكام، وهما من أهم المباحث اللغوية. قال المصنف رحمه الله: الحقيقة لفظ مستمع فيما وضع له ابتداء. الحقيقة لغة ما يحق للإنسان أن يحميه ويدافع عنه، يقال حامي الحقيقة كما يقال حامي الضمار. ومن هذا القبيل قول الشاعر: أنا الفارس الحامي حقيقة والدي، وآلك ما تحمي حقيقة آلك. وقول الآخر: نحمي حقيقتنا وبعض القوم يسقط بين بين. وتطلق الحقيقة مجازا على الراية كقول الآخر: لقد علمت عليا هوازن أنني أنا الفائس الحامي حقيقة جعفري. والحقيقة هي من حق الشيء إذا ثبت، ومنه قوله تعالى: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، بمعنى ثبتت. فهي إما من الفعل اللازم من حق الشيء فهو حق، أو من الفعل المتعدي من حققت الشيء فحققت الشيء فهو محقق، فإما فعيلة بمعنى فاعلة كعليم بمعنى عالم. فالتاء فيها إذن التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث، أو فعيلة بمعنى مفعولة كجريح بمعنى مجروح، وقتيل بمعنى مقتول. والقاعدة أن فعيلا إذا تبع موصوفه تسقط منه التاء. تقول: مرت بامرأة جريح وقتيل وبشاة ذبيح، تسقط التاء إذا ذكر الموصوف. إذا حذف الموصوف فإن التاء تلحق الوصف للإشعار بالوصفية، كقولك: مرت بقتيلة بني فلان وجريحتهم وأكلت من ذبيحتهم. ومن فعيل كقتير إن تابع موصوفه غالبا تمتنع. الحقيقة هي مقابل المجاز، وقد عرفها المصنف رحمه الله بقوله: الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء. لفظ مستعمل، خرج اللفظ المهمل كديز، وخرج اللفظ الذي وضع ولم يستعمل كمن وضع لولده اسما، وضع له اسم زيد ثم لم يستعمله ولم يناديه به. وخرج الغلط بقوله مستعمل، كقولك: خذ هذا الفرس، مشيرا إلى حمار، لأن اللفظ استعمل في غير ما وضع له. وخرج المجاز بقوله ابتداء، لأن المجاز موضوع وضعا ثانويا كما سيأتي بقول المصنف: والمجاز اللفظ المستعمل بوضع ثاني. وهذا التعريف للحقيقة والمجاز مبني على التعريف الأعم في تعريف الوضع، والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى إما بدون واسطة بالوضع الأول وهو الحقيقة، أو بواسطة أو بالوضع الثاني وهو المجاز. الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء. ثم قسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، قال: وهي لغوية وعرفية وشرعية. اللغوية هي التي وضعها أهل اللغة إما بتوقيف على قول الأشاعرة، وإما باصطلاح على قول المعتزلة، كالأسد للحيوان المفترس، والحمار للحيوان الناهق. هذه نقول فيها حقيقة لغوية. الثانية حقيقة عرفية، وهي قسمان، لأن العرف قسمان، عرف عام وهو ما لا يتعين ناقله، وعرف خاص وهو الذي تعين ناقله. فالعرفية هي التي وضعها أهل العرف العام، كالدابة لذوات الأربع، الدابة لذوات الأربع، هذا وضع عرفي عام، وإلا فهي في اللغة كل ما يدب على الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أو وضع أهل العرف الخاص، وتسمى الحقيقة الاصطلاحية، كالفاعل للاسم المعروف عند النحويين، وهو في اللغة كل من قام به الفعل، وكالناس والحال عند النحويين، مثلا والجوهر والعراض عند المتكلمين، والكسر مثلا والنقد عند الأصوليين، وما إلى ذلك. الثالثة الحقيقة الشرعية، وهي التي وضعها الشارع، الصلاة للعبادة المخصوصة، وهي في اللغة الدعاء. لكن الحقيقة العرفية العامة والحقيقة العرفية العامة والحقيقة الشرعية، وضعهما هو استعمال اللفظ في المعنى الثاني، بحيث يصير أشهر فيه من المعنى الأول. وأما الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية الخاصة، فإنما تعرفان بالنقل، بالنقل المحض. الحقيقة اللغوية يرجع فيها إلى قوامس اللغة ومعاجمها، والحقيقة العرفية الخاصة يرجع فيها إلى أهل العرف الخاص. وأهل العرف الخاص هم طائفة معينة من الناس، كالنحويين وكالفقهاء وكالأصوليين والمتكلمين وكالحرفيين، كالبنائين أو الباعات أو غير ذلك. لكن أهل العرف العام قد ينقلون اللفظ نقلا محضا، كالغائط نقلوه من المكان المنخفض إلى ما يخرج من الإنسان، أو بالتخصيص، الدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض، لكن العرف العام خصصها بذوات الأربع، بذوات الأربع. الحقيقة الاصطلاحية الخاصة هذه فيها صورتان. الصورة الأولى أن تتفق طائفة من الناس على أن يطلق اسم كذا على كذا، هذا قليل وبعيد، أو أن يطلق واحد منهم ذلك الاسم ويتابعه عليه الآخرون، ولكل قوم اصطلاح يخصهم. هذا معنى قوله رحمه الله، وهي لغوية وعرفية وشرعية. ثم قال: ووقع الأوليان، أي وقعت حقيقة اللغوية والعرفية بقسميها العام والخاص. وقد خالف المرجئة في الحقيقة العرفية، ولكن الأصوليين لم يعتدوا بخلافهم، لأنه خلاف تافه. ولذلك قال: ووقع الأوليان، أي الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية العامة والخاصة. ولذلك قال الشارح: بقسميها جزما. ثم اختلف الأصوليون في الحقيقة الشرعية. اختلفوا أولا في إمكانها، وثانيا في وقوعها، لأن الشيء قد يمكن ولا يقع، أما إذا وقع فإنه ممكن، لأنه لا يقع إلا ما هو ممكن، الوقوع فيه ما في الإمكان وزيادة. اختلفوا أولا هل تمكن الحقيقة الشهلية ممكنة جائزة أو غير ممكنة، ثم الذين قالوا إنها ممكنة اختلفوا هل وقعت أو لم تقع، والذين قالوا إنها وقعت اختلفوا كذلك، سيأتي تفصيل هذا. قال ووقع الأوليان ونفى قوم إمكان الشرعية، قوم من المعتزلة قالوا إن الحقيقة الشرعية مستحيلة، وهذا المذهب مبني على كلام عبد بن سليمان الصيماري الذي شايط المناسبة بين اللفظ ومعناه، ونفى قوم إمكان الشرعية بناء على أن بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله إلى غيره، من نقله إلى غيره. تقدم لنا أن هذا المذهب مذهب تافه، لكن هناك من العلماء المعتبرين من ناقش هذه المسألة من وجه آخر، قالوا إن الحقيقة الشرعية فإما أن تكون لغوية وإما أن تكون عرفية، لأن المعاني الشرعية إذا استعملها الشارع في معانيها اللغوية بناء على أنها مجازات فهي لغوية محضة، وإذا نقلها الشارع من معناها اللغوي إلى المعنى الشرعي وقلنا إنها حقائق فهي حقائق عرفية، وإذا كانت حقيقة عرفية ونطق بها الكتاب ونطق بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي عامية، إذن الحقيقة الشرعية هي حقيقة لغوية، حقيقة لغوية. وهذا المذهب يبدو في أول أمره ضعيفا، ولكنه عند النظر قوي، لكنه عند النظر مذهب قوي، والخطب سهل إن شاء الله. قال ووقع الأوليان ونفى قوم إمكان الشرعية، والقاضي ابن القشيري وقوعها. القاضي أبو بكر الباقلاني وعبد الكريم بن هوازن القشيري المالكي قال إن الحقيقة الشرعية جائزة ولكنها لم تقع. قال ولفظ الصلاة مثلا مستعمل في الشرع في معناه اللغوي، وهو الدعاء بخير، أو أنها من الصلاة بوزن العصا ويثنى على صلوين، وهو مغريز دنب الفرس، ولذلك يقال للفرس الثاني في السباق يقال المصلي، لأنه يضع رأسه عند دنب أخيه، فإذا هو يتابعه، فهي الصلاة إما من الدعاء أو من المتابعة، لأن المصلي يتابع أخاه، يضع رأسه عند وريق أخيه في الصلاة. ولكن الشارع اعتبر في الاعتداد بها أمورا كالركوع والسجود والقراءة وما إلى ذلك، هذا مذهب القاضي الباقلاني ومن معه. استدل القاضي فهي إذن مجازات، أطلق البعض وأريد الكل، أطلق الصلاة أطلق الدعاء وأريد الكل، أو أطلقت المتابعة وأريد الكل، فهي إذن مجازات، الحقائق الشرعية هي مجازات على قول القاضي أبي بكر الباقلاني. استدل القاضي الباقلاني ومن معه بأن هذه الألفاظ الشرعية لو كانت مستعملة في غير معانيها اللغوية لم تكن عربية، وإذا لم تكن عربية لم تكن في القرآن، ولكنها في القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واتبعوا عليكم الصيام إلى آخره، ولكنها في القرآن. وإذا قلنا إنها غير عربية وهي في القرآن لم يكن القرآن عربيا، وقد قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. استدل ثانيا بأن هذه الألفاظ لو استعملها الشارع في غير معانيها العربية ولم تكن العرب تعريفها لم تنع الخطاب بها والتكليف بمقتضاها إلا بتوقيف من الشارع، وهذا التوقيف لا يكفي فيه النقل بخبر الآحاد، بل لابد من نقله بالتواتر. وأجيب عن السؤال الأول أو عن الإشكال الأول بأنها ألفاظ عربية، وضع هذه الألفاظ هو وضع عربي، الصلاة وضع عربي، وإن استعملها الشارع في العبادة المخصوصة، وإذا كان وضعها عربيا فهي عربية، وإذا كانت في القرآن فلا مانع من أن يكون القرآن عربيا. الإشكال الثاني أو الاستدلال الثاني أجاب عنه بأن هذه الألفاظ استعملها الشارع في هذه المعاني، وإن كانت العرب لا تعرف هذه المعاني من قبل، أن العرب لا تعرف الصلاة إلا بمعنى الدعاء ولا تعرفها بمعنى العبادة المخصوصة، فلا يمتنع التخاطب بها والتكليف بمقتضاها. التخاطب بها والتكليف بمقتضاها لا يتوقف على التوقيف من الشارع بحيث يكون التوقيف متواترا، لا يتوقف على هذا، بل يحصل الخطاب بها والتكليف بمقتضاها بتعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتفهيمه واستعماله اللفظ في المعنى الثاني حتى يصير فيه أشارة من المعنى الأول. وهذا لا يخرجه عن كونها عربية، هذا لا يخرجه عن كونها عربية. واستشكل مذهب القاضي ومن معه من عدة وجوه. قالوا: أولا، قلت الصلاة بمعنى الدعاء، فقد تحصل الصلاة ولا يحصل الدعاء كالأخرس. الأخرس إذا صلى هل يتصور منه الدعاء؟ إذا الصلاة حصلت وقعت منه، ولكن الدعاء هل وقع؟ لو كانت مستعملة في معناها اللغوي وهو الدعاء لما سميت هذه صلاة. وقلت بأنها من الصلوين، أي الصلاة بمعنى المتابعة، فقد لا تحصل المتابعة وتحصل الصلاة كالإمام، الإمام هو لا يتابع أحدا، وكالفذ الذي يصلي وحده هو لا يتابع أحدا، لا تتصور المتابعة منهما. وأنت تقول بأن الصلاة بمعنى المتابعة من الصلوين، فإذا الصلاة واقعة والمتابعة هنا حاصلة أو غير حاصلة، غير حاصلة. يبقى إشكال أكبر من هذا، وهو أنه يقال للقاضي: إذا قلت إن هذه الألفاظ الشرعية كالصلاة والزكاة والصيام والحج وما إلى ذلك مستعملات استعمالا مجازيا، يلزمك أن لا تكون حقيقة شرعية إلا بقرينة، إلا بقرينة. ويمكن للقاضي أن يلتزم بهذه القرائن، لأن يقول بأنها مقترنة بقرائن دائمة لا تفارقها، يمكن أن يلتزم بها. وعلى كل حال فهذا المذهب مذهب ضعيف، هذا المذهب مذهب ضعيف، وهذا على قول المصنف والقعدي وابن القشيري وقوعها، يعني أنهما قال بجوازها وبإمكانها، ولكن لا يلزم من القول بإمكان القول بالوقوع. والقاضي ونقوشي وقوعها، ثم قال وقال قوم وقعت مطلقا، أي في الحقائق الشرعية الراجعة إلى أصول الدين، والحقائق الشرعية الراجعة إلى فروع الدين. هذا هو معنى الإطلاق. الذين قالوا إنها وقعت مطلقا اختلفوا هم كذلك، فقال المعتزلة وجمع من الفقهاء إن الشارع ابتكر هذه الألفاظ الشرعية من جديد واستعملها في المعاني الشرعية، بمعنى أن الشارع أخذ لفظ الصلاة من جديد، والمنضوء المناسبة بين اللغة وبين الشرع، أخذ لفظ الصلاة واستعمله مباشرة في العبادة المخصوصة من غير أن يلاحظ المناسبة اللغوية، من غير أن ينظر إلى المناسبة اللغوية العلاقة، وأخذ الصوم من مطلق الإمساك واستعمله مباشرة في الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الشمس إلى غروب الشمس بنية التقرب والملاحظ المناسبة. ومثل هذا يقال في الزكاة ويقال في الحج ويقال في غير ذلك. إذن هذه الحقائق الشرعية ابتكرها الشارع من غير أن يلاحظ معانيها اللغوية واستعملها في غير معانيها، فإذن هي حقائق شرعية ولا تفتقر إلى قرائن. وذهب أكثر الأصوليين، وهذا هو المذهب الراجح، إلى أنها مجازات لغوية حقائق شرعية، يعني أنها في أول الأمر مجازات. الشارع نقل الصلاة من معناها اللغوي الذي هو الدعاء إلى العبادة المخصوصة لعلاقة الدعاء، إن الصلاة تشتمل على الدعاء، فإذن هي هذا استعمال مجازي. ثم لما اشتهرت الصلاة عند الشارع في المعنى الثاني أكثر من اشتهارها في المعنى الأول، صارت حقيقة شرعية مستقنية عن القرينة. وهكذا الصوم أخذه الشارع من مطلق الإمساك إلى إمساك مخصوص، فالعلاقة هنا موجودة، فاستعمل المطلق في المقيد. ثم صار الصوم في المعنى الثاني وهو الإمساك المخصوص أشهر منه في المعنى الأول، فصار إذن حقيقة شرعية لا تفتقر إلى قرينة. وهكذا الزكاة نقلها الشارع، استعملها في هي في اللغة النماء والزيارة والطهارة، استعملها هو في المال المخصوص الذي يخرج من المال الذي وجب فيه الزكاة، استعمله لما فيه من البركة، إن ذلك المال ينمو ويزيد معنى فتحصل فيه البركة، ما نقص مال من صدقة. ثم صار لفظ الزكاة في الاستعمال الثاني عند الشارع أشهر منه في الاستعمال الأول، فأصبحت الزكاة إذن في المال المخصوص حقيقة شرعية مستغنية عن القرينة. وهذا هو المذهب الراجح، هذا معنى قوله رحمه الله وقال قوم وقعت مطلقا. فقوله وقال قوم وقعت مطلقا تحته قولان: قول المعتزلة الذين قالوا إن الشارع ابتكر هذه الألفاظ من جديد واستعملها في المعاني الشرعية من غير ملاحظة معانيها اللغوية، والقول الثاني هو قول جمهور الأصوليين والفقهاء قالوا إنها مجازات لغوية حقائق شرعية. لما نقل الشارع اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى ثاني لمناسبة بينهما، واشتهر هذا اللفظ في المعنى الثاني أكثر من اشتهاره في المعنى الأول، صار حقيقة شرعية. وقال قوم وقعت مطلقا. وقومون إلا الإيمان، قومون هذا القول ينسب إلى أبي إسحاق الشيرازي في كتابه اللمع، فهو يقول إن الحقائق الشرعية وقعت إلا لفظ الإيمان، فإنه مستعمل في معناه اللغوي وهو تصديق، لا وهو تصديق القلب، تصديق القلب. وإن اعتبر الشارع في الاعتداد به التلفظ بالشهادتين من القادر على التلفظ، وكأن أصحاب هذا القول أو صاحب هذا القول قالها استثنى الإيمان، لأن المعتزلة قالوا إن الإيمان هو أداء الواجبات، المعتزلة استعملوا الإيمان في أداء الواجبات، قالوا هو في اللغة التصديق وفي الشرع هو أداء الواجبات، ومن ثم قالوا إن مرتكب الكبيرة بين المنزلتين وهو في يوم القيامة من المخلدين في النار، فجعلوا الإيمان هو أداء الواجبات. واستندوا إلى ظواهر من الكتاب العزيز مثل قوله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فقالوا إن الله تبارك وتعالى جعل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة دينا وذلك دين القيمة. ثم قالوا إن المراد بالدين هنا دين الإسلام كما بيّنه القرآن في آيات أخرى، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الخصم الخاسرين، ورادت لكم الإسلام دينا. ثم قالوا إن المراد بالدين الإيمان، المراد بالإسلام الإيمان لقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لما استثنى هذا البيت من المسلمين والأصل استثناء والاتصال، علمنا أن الإسلام مرادف للإيمان، فإذا الإيمان هو أداء الواجبات. الذي النتيجة من هذه الآيات أن الدين هو أداء الواجبات. قيل لهم هذا السدر فيه خلل، لا نسلم لكم أن قول الله سبحانه وتعالى وذلك اسم الإشارة عائد إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، بل هو عائد إلى الإخلاص، وذلك أي الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. ولم يقول الله سبحانه وتعالى وهما دين قيمة، والأصل في الضمير في اسم الإشارة إذا كان موحدا أن يعود على واحدين، وإنجاز لغة وإنجاز عوان بين ذلك أي بين دين، لكن هنا الأفضل أن يعود إلى واحد إلى الإخلاص. ولا نسلم لكم أن الإسلام هو الإيمان، الله سبحانه يقول في آيات أخرى قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أثبت لهم الإسلام ونفع عنهم الإيمان، لأن الإيمان هو الاعتقاد الباطن والإسلام هو الأعمال الظاهرة. والقاعدة هو أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، إذا اجتمعا افترقا كما في حديث جبريل الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه الإيمان وبين فيه الإسلام كذلك، قال في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقضاء خيره وشره حلوه ومضيه إلى آخره، وقال في الإسلام أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيتين صاص أي سبيلا. فإذا استدلالكم هذا باطل. قالوا والدليل على أن المخل بأداء الواجبات بين المنزلتين أنه ليس بمؤمن، أنه ليس بمؤمن، وأنه يخزى ويدخل النار، والمؤمن لا يخزى، المؤمن لا يخزى. قالوا الله قال مثلا في آل الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وما دام الله قال ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إذن هم من أهل النار، وإذا كانوا من أهل النار فهم مخزي أو مخزون، والمخزى لا يكون مؤمنا. الخزي ينافي الإيمان. بداية الآية الأخرى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ومن أخزاه الله لا يكون مؤمنا، لقول الله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فقيل: ما هذا استدلال فيه خلال من عدة وجوه. أولا أن قول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا لا تتعين أن تكون الواو حرف عطف، لما لا تجوز أن تكون حرف استئناف. يوم لا يخزي الله النبي والذين مبتدأون وما بعده خبره، والذين آمنوا معه ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ثم هناك أحاديث متواترة كأحاديث الشفاعة، وأن طائفة من عصاة الأمة تدخل النار ثم تخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما جعل بعض علماء السنة يقولون إن الإيمان مستعمل في معناه اللغوي وقوم إلا الإيمان. لماذا؟ لأن المعتزلة قالوا إن الإيمان غير مستعمل في معناه اللغوي، وإنما معناه أداء الواجبات، معناه أداء الواجبات. ولهذا قال المصنف نقلا عن أبي إسحاق الشاذلي: وقوموا إلا الإيمان. ثم قال: وتوقف الآمدي، السيف الآمدي في كتابه الإحكام توقف في وقوع الحقيقة الشرعية وعدم وقوعها، لم يقل لا بهذا ولا بهذا. ثم قال المصنف: والمختار وفاق لأبي إسحاق الشيرازي والإمامين، أي إمام الحرمين والإمام الرازي، أبي إسحاق الشيرازي والإمامين وابن الحاجب، وقوع الفرعية الصلاة والزكاة والصيام والحج للدينية كالإيمان والكفر والمؤمن والكافر. فإن الحقائق الشرعية الدينية مستعملة في معانيها اللغوية الذي اختاره المصنف، لكنه معترض من عدة وجوه. انتبهوا جيدا. لو قلت نقلا عن أبي إسحاق الشيرازي: وقوموا إلا الإيمان، إما أن يريد أبو إسحاق الشيرازي الإيمان لفظة الإيمان وحدها، وإما أن يريد إلا الإيمان يعني ما يتعلق بأصول الدين بالعقائد، إلا الإيمان والكفر والمؤمن والكافر وما إلى ذلك. وفي كلتا الحالتين يريد عليك الاعتراض، لأنه إذا أراد إلا الإيمان إلا لفظة الإيمان وحدها، فلماذا قلت عنده عمامة حيث قلت: والمختار وفاق لأبي إسحاق الشيرازي والإمامين ابن الحاجب وقوع فرعية لا الدينية، وأبو إسحاق الشيرازي لم يصرح بالدينية. وإذا قلت بأنه أراد إلا الإيمان ونحوه كالكفر والمؤمن والكافر والنفاق والمنافق إلى آخره، فكلامك هذا مكرر مع قولك: والمختار وفاق لأبي إسحاق الشيرازي والإمامين ابن حاجب وقوع الفرعية لا الدينية. ثم النقل عن الإمامين ليس بصحيح، فإمام الحرمين والإمام الرازي رحمهما الله لم يصرح بالتفرقة بين الحقيقة الشرعية الدينية العقادية والحقيقة الشرعية الفرعية، بل لم يصرحا بالحقيقة الشرعية، فمن أين لك هذا؟ هذا نقل غير صحيح. وعلى فرض أن النقل صحيح عن الجامع، لا دليل على التفرقة بين الحقيقة الشرعية العقدية والحقيقة الشرعية الفرعية. فالألفاظ الشرعية كلها محولة عن معانيها، فكما أن الصلاة حولت عن معناها اللغوي الذي هو الدعاء إلى العبادة المخصوصة، كذلك الإيمان حول عن حقيقة اللغوية التي هي مطلق صديق إلى صديق خاص، وهو الصديق بما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه تبارك وتعالى. وكذلك الصوم حول عن معناه اللغوي، فمعناه مطلق الإمساك، من أمسك عن النوم يقال فيه صائم، ومن أمسك عن المشي يقال فيه صائم، ولكن المراد به شرعا إمساك مخصوص، إمساك مخصوص. إذا الألفاظ الشرعية كلها محولة عن معانيها اللغوي، بما في ذلك الحقائق الشرعية التي ترجع إلى أصول الدين، والحقائق الشرعية التي ترجع إلى فروع الدين. التفرقة بينهما ليس عليها أساس من علم، فمختار مصنف ليس بمختار، فمختاره ليس بمختار. ولهذا قال رحمه الله هنا، قال والمختار وفاق لأبي إسحاق الشيرازي والإمامين وابن الحاجب وقوع الفرعية للدينية. ثم قال ومعنى الشرعي ما لم يستفاد اسمه إلا من الشرع، يعني معنى إذا قلنا حقيقة شرعية بمعنى أننا لم نستفيد اسمية ذلك المسمى بهذا الاسم إلا من الشرع، بمعنى أن الذي نستفيده من اللغة في الصلاة هو الدعاء. ومن أين لنا أن المراد بالصلاة هي الهيئة المخصوصة ذات الركوع والسجود؟ استفدنا هذا المعنى من الشرع. الزكاة في اللغة هي النماء والزكاة والطهارة، ولكن لم نستفيد أن الزكاة هي المال المخرج من المال للفقراء والمساكين إلا من الشرع. الصوم في اللغة هو مطلق الإمساك، ولكن من أين استفدنا أن المراد بالصوم هو الكف عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى؟ من أين استفدنا هذا المعنى؟ من الشرع. هذا هو ومعنى الشرعي ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع. لكن في كلام مصنف نظر، لم يستفد اسمه، قيل له اسم الصوم، هذا استفدناه من العرب التي سمت الصوم. الدعاء إلى غير ذلك، هذه الأسماء استفدناها من ماذا؟ من العرب. لكن المسمى، فاضطر الشارح إلى الجواب عنه كما ترون في الشرح. قال ومعنى الشرعي الذي هو مسمى ما صدق الحقيقة الشرعية، أجاب عنه، لأن الصلاة هذا اللفظ من سمعناه من العرب، أو المسمى، المسمى هو الذي استفدناه من الشارع، فأجاب عنه الشارح رحمه الله بقوله ومعنى الشرعي أي الذي هو مسمى الحقيقة، مسمى ما صدق الحقيقة الشرعية. ما أي شيء لم يسمى اسمه إلا من الشرع، كالهيئات المسمى بالصلاة مثلا. ثم قال هذا استطراد، استطراد هو ذيك الشيء في غير محله، هذا استطراد من المصنف وجزاه الله خيرا. قال وقد يطلق الشرعي على المندوب والمباح، قد يطلق يقول هذا شرعي بمعنى مندوب، هذا شرعي بمعنى مباح. يكفي الأول أي من إطلاقه على المندوب قول بعضهم من نوافل ما تشرع فيه الجماعة أي تندب، تشرع بمعنى تندب، فهو طلق الشرعي على المندوب كالعيدين. ومن الثاني وهو إطلاقه على المباح قول القاضي الحسين من الشافعية، لو صلى التراويح أربعا بالسلمتين لم تصح. لماذا؟ لأنه خلاف المشروع أي خلاف المباح، فأطلق المشروع وعاد به المباح. وفي شرح مختصر ابن الحاشم للمصنف بدل الواجب بدل المباح الواجب. إخوة هو إطلاقه صحيح، تقول شرع الله الشيء بمعنى أباحه، وشرع الله الشيء بمعنى طلبه طلبا جازما أي وجوبا، وشرع الله الشيء بمعنى طلبه ندبا طلبه ندبا. يكوى لفظ المشروع يطلق على الأمور الثلاثة، يطلق على الأمور الثلاثة. إذن الواجب مشروع، والمندوب مشروع، والمباح مشروع، وهذا أمر واضح. قال ومن الشيء ما يستفاد اسمه إلا من الشيء، وقد يطلق على المندوب والمباح. ثم قال والمجاز، المجاز من جاز المكان يجوزه إذا تعداه، هذا هو المجاز. فأصله مجوز، تحركت الواو في الأصل وانفتح ما قبلها في الحال فقل يمتعمل فصار مجازا، فصار مجازا. وهو يطلق على المصدر الميمي وعلى ضف الزمان وعلى ضف المكان، من ذي الثلاثة لا يفعل له ائتي بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل. سمي المجاز مجازا لأن اللفظ ينتقل من معناه الأصلي إلى معنى آخر، فكأن المجاز جسر أو قنطرة يعبو من خلالها اللفظ من معناه الأصلي إلى المعنى الثاني، إلى من معنى المنقول عنه إلى المعنى المنقول إليه، ويديك سمي المجاز. وعرفه المصنف رحمه الله بقوله والمجاز اللفظ المستعمل بوضع ثاني لعلاقة. المراد بالمجاز عند الإطلاق مجاز الإفراد، مجاز عندنا مجاز الإفراد ومجاز التركيب. سياسي مجاز التركيب يقال المقابلة، يقال مجاز التركيب، ومجاز الإسناد، والمجاز العقلي، والمجاز الحكمي. هذه كلها أسماء لمسمى واحد وهو المقابل للمجاز في الإفراد، المجاز في الإفراد. إلا أن البيانيين يفرقون بين المجاز الإفراد من المجاز المفصل والاستعارة. إذا كانت علاقته المشابهة فهو استعارة، وإذا كانت علاقته غير المشابهة فهو المجاز المفصل. اقسموا لي وموصلي الأولي وموصاون بالعكس، وموصاون بالعكس قسم الكل إلى آخره، هذا شيء واضح. قال هنا والمجاز اللفظ المستعمل، اللفظ المستعمل فيما وضع له لغتان أو عرفا أو شرعا، فأقسامه مقابلة لأقسام الحقيقة. هناك الحقيقة اللغوية، لو أطلق اللغوي مثلا الدابة وأراد بها دواة الأرض نقول فيه مجاز لغوي لأنه خلف اصطلاحه، ولو أطلق أهل العرف العام الدابة وأرادوا بها إنسانا مهينا لكان مجازا عرفيا عاما، ولو أطلق النحويون الفاعل وأرادوا به من قام به الفعل الاسم المرفوع لكان مجازا عرفيا خاصا، ولو أطلق الشارع الصلاة وأراد بها الدعاء خلف اصطلاحه هنا فنقول فيه مجاز شرعي. هذه هي الأقسام لمثل أقسام الحقيقة قسيم، لمثل أقسام الحقيقة قسيم. المجاز اللفظ المستعمل بوضع ثاني لعلاقة، المستعمل فيما وضع له لغة أو عرفا عاما أو عرفا خاصا أو شرعا. قال بوضع ثاني خرج الحقيقة، إن عرفنا الحقيقة فيما مضى أنيفا، قلنا الحقيقة اللفظ المستعمل في موضع له ابتداء وهنا ثانيا، لما قال ثانيا خرجت الحقيقة. قال لعلاقة بين ما وضع له أولا وما وضع له ثانيا، لو دم العلاقة، العلاقة هي المناسبة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه، فإذا قلنا رأيت أسدا يقرأ القرآن مثلا، فلفظة الأسد هنا مجاز، وأطلقنا الأسد وأردنا به الرجل الشجاع، والعلاقة بين الرجل الشجاع وبين الأسد الجرأة. بعضهم قال الشجاعة، لكن هذا ليس بصحيح، لأن الأسد لا تتصوره في الشجاعة، الشجاعة هي من صفات العقلاء. الجرأة، الجرأة هذه هي العلاقة المناسبة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه في مثالنا هذا، هي الجرأة، العلاقة معناها المناسبة، لابد أن تكون مناسبة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه. قال لعلاقة بين ما وضع له أولا وما وضع له ثانيا. قال المحل رحمه الله فخرج العالم المنقول كزيد سمي أو جعفر، جعفر هو عالم المنقول، جعفر باللغة هو النهر الصغير، فسمينا به شخصا، سمينا به. هل نظرنا إلى العلاقة؟ ذلك لا علاقة، وقد ينظر إلى العلاقة عند الوضع ولكنها لا تستمر، كمن ولد له ولد فسماه الفضل مثلا، سماه الفضل، ارتفع أن يكون فيه فضلون، لكن عند الوضع اعتبرها، ولكن بعد ذلك عندما جاء الفضل أو نام الفضل أو كذا نلاحظ هذه العلاقة لا تلاحظ، لأن العالم يصير جامدا، يصير جامدا لا تلاحظ فيه العلاقة. لهذا قال رحمه الله قال بوضعين ثاني لعلاقة. إخوة من زادك البيانيين مع قرينة مانعة من مانعة عن إرادة موضع له أولا مشى على أنه لا يصح أن يراد باللفظ الواحد الحقيقة والمجاز معا. البيانيون كما تقدمنا يمنعون أن يسمى اللفظ الواحد حقيقة ومجازا في آن واحد، فيزيدون في التعريف المجاز اللفظ والمجاز اللفظ مستعمل بوضع ثاني لعلاقة وقرينة مانعة عن إرادة ما وضع له أولا. فإذا قلنا رأيت أسدا يقرأ القرآن، فعندنا هنا قرينة تمنع من إرادة المعنى المقول عنه هو الحيوان المفترس، وهي لفظته هنا يقرأ القرآن، يقرأ القرآن. فالبيانيون يزيد يشترطون القرينة المانعة، لأنهم يمنعون أن يستعمل اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه معا، ولكن الأصوليين لا يعتبرون ذلك، لأنه كما تقدمنا يجوزون أن يراد باللفظ الواحد حقيقته ومجازه معا. هذا معنى قال. قال المصنف رحمه الله والمجاز اللفظ المستعمل بوضع ثاني لعلاقة. قال فعلم وجوب سبق الوضع وهو اتفاق لا الاستعمال وهو المختار إلى آخره. قال المجاز اللفظ المستعمل بوضع ثاني، قيد الوضع هنا بالثاني، قوله بالثاني ترجع إلى وضع أو ترجع إلى المستعمل، ترجع إلى وضع. عندنا أمور ثلاثة، عندنا الوضع وعندنا الاستعمال وعندنا الحبل. الوضع هو أن يضع الواضع اللفظ للمعنى كما تقدمنا، والوضع يجعل اللفظ دليل على المعنى. ثانيا الاستعمال هو أن تستعمل أنت اللفظ في المعنى. الواضع وضع لفظ الأسد لحيوان المفترس، نحن نستعمل نقول ورأيت أسدا بالطريق مثلا، هذا الشخص العارف بالوضع يستعمل الله في موضع له، هذا يقال فيه المستعمل. الحامل هو السامع، عندما أقول رأيت أسدا يقرأ القرآن فالسامع يحمل الأسد هنا على معنى الرجل الشجاع، الرجل الشجاع. فالمصنف هنا قيد الوضع بالتاني والمقيد الاستعمال بالتاني، قال اللفظ المستعمل بوضع تاني لا باستعمال تاني. قال فعلم وجوب سبق الوضع، إذا الوضع للحقيقة هو مقدم على الوضع للمجاز، ولكن الاستعمال في الحقيقة هل يشترط سبقه على الاستعمال في المجاز؟ لا يشترط، المجاز لا يستلزم الحقيقة، المجاز كما أن الحقيقة لا تستلزم المجاز، بمعنى أن اللفظ قد يوضع ويستعمل من أول ولاته استعمالا مجازيا قبل أن يستعمل استعمالا حقيقيا. فإذا الذي يقيد به الثاني هو الوضع لا الاستعمال. إذا الوضع الحقيقي مقدم على الوضع المجازي، وأما استعماله الحقيقي هل يشترط تقدمه على استعمال المجازي؟ لا يشترط. وإذا المجاز لا يستلزم الحقيقة كما أن الحقيقة لا تستلزم المجاز. هذا معنى قوله رحمه الله فعلم وجوب سبق الوضع، فعلم من تقييد الوضع بالثاني دون الاستعمال وجوب سبق الوضع للمعنى الأول هو المعنى الحقيقي لا الاستعمال، لا وجوب سبق الاستعمال في المعنى الحقيقي لا يشترط. فإذا المجاز لا يستلزم الحقيقة زيد. فعلم وجوب سبق الوضع وهو اتفاق لا الاستعمال، ثم قال وهو المختار وهو عدم سبق الاستعمال في المعنى الحقيقي قبل استعمال في المعنى المجازي غير مشترط، وهذا هو المختار لأنه يجوز أن يتجوز في اللفظ قبل استعماله في موضع له أولا، وهذا أمر معقول. القول المقابل يقول لا، لو بد من استعمال اللفظ في موضع له أولا أي في وضع في المعنى الحقيقي قبل استعماله في المعنى المجازي، وإلا لعالية الوضع الأول عن الفائدة. الفائدة تحصل باستعماله الفائدة تحصل باستعماله في موضع له ثاني ولا لا؟ في موضع له ثاني لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. يقول هذا مطلقا، الجمهور قالوا مطلقا يجوز أن يستعمل اللفظ قبل استعماله استعمالا حقيقيا، يجوز أن يستعمل استعمالا مجازيا. المصنف خالف الجمهور وهذا اختيار له، مذهبا اختاره، قال لا فيما عدا المصدر، إذا كان هذا اللفظ له مصدر فلا نستعمله استعمالا مجازيا إلا بعد أن نستعمل مصدره استعمالا حقيقيا. لكن ما قاله المصنف معترض، ما قاله المصنف معترض. نشرح كلام المصنف. المصنف يقول لا يتحقق المجاز في المشتق إلا إذا سبق استعمال مصدره حقيقة، فإننا نجد ألفاظا مشتقة قد استعملت من أول وهلات استعمالا مجازيا ولكن مصادرها سبق أن استعملت استعمالا حقيقيا، كالرحمن على قول المتأولين. الرحمن قالوا لم يستعمل لغير الله تعالى، لم يستعمل إلا لله تعالى، وهو مشتق من الرحمة، والرحمة حقيقتها الرقة والانعطاف والحنو، وذلك مستحيل في حق الله تبارك وتعالى. إذن الرحمن استعمل من أول وهلاتهم في حق الله تبارك وتعالى استعمالا مجازيا قلنا مذهب المتأولين استعمالا مجازيا، ولكن سبق أن استعمل مصدره الذي هو الرحمة استعمالا حقيقيا. إذن معنى هذا الكلام المصنف يقول لنا إن المشتق لا يمكن أن يستعمل من أول ولكن استعمالا مجازيا إلا إذا سبق استعمال مصدره استعمالا حقيقيا. والمثال واضح، الرحمن استعمل من أول ولكن استعمالا مجازيا، ولكن استعمل مصدره الذي هو الرحمة قبله استعمالا حقيقيا. هكذا يقول. اعترضوا عليه باعتراضات، قالوا له الجمهور يجوز أن يستعمل اللفظ استعمالا مجازيا ولو لم يستعمل مصدره استعمالا حقيقيا، فعندنا أفعال لا مصدر لها كليس وعسى ونعمة وبيس وحبابة، هذه الإسلام مختلف، لكن الله عنا أفعال، أن أفعال ولها مصادر لا مصادع لها، واستعملت من أول مرحلة وهي لا تستعمل، لا تستعمل دائما إلا استعمالا مجازيا. كيف؟ لأن علماء العربية استقرأوا الأفعال فوجدوها تدل على أمرين، على الحداثة والزمان. الفعل يدل على الحداثة والزمان، يدل على الزمان بصيغته، ويدل على الحداثة بمادته. فنقول ضرب، مادة الضرب هذا تدل على الضرب بماذا؟ الضرب ماذا؟ حدث. وضرب تدل بصيغتها على الزمان الماضي. إذا العلماء العربية استقرأوا الأفعال فوجدوها تدل على الحداثة والزمان. لكن هذه الأفعال وهي ليس وعسى ونعمة وبيس وحبذا وما أشبه ذلك استعملت في الحدث فقط ولم تستعمل في الزمان، لا تدل على الزمان، وهو استعمال مجازي من إطلاق الكل وإرادة الجزء. الكل هو الزمان والحدث، لكن هنا يراد بها الحدث دون الزمن، الحدث دون الزمن. فإذا استعمالاته هي استعمالات مجازية أو حقيقية مجازية، ولا مصادر، لا مصادر لها، لا مصادر لها. اللهم إلا أن يجاب على المصنف بأنه أراد أنه يشترط في المشتق الذي له مصدر أن لا يستعمل هذا المشتق واستعمال مجازي إلا إذا سبق استعماله مصدره حقيقة، وأن ما لا مصدر له كهذه الأفعال يستعمل من أول والتي استعمالا مجازيا وليس له مصدر، إلا أن يجاب عنه بهذا الجواب. يمكنه هذا معنى قوله رحمه الله قال والمختار لما عدا المصدر، لما عدا المصدر. أما قول بني حنيفة قول مسلمة الكذاب قوم، على كل حال في في في في مسلمة قالوا فيه رحمن اليمامة، وقال فيه شاعرهم سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا وأنت غيث الورى لزلت رحمنا، لزلت رحمن أي ذا رحمتين. قال الزمخشري هذا من تعنتهم في قصهم، بمعنى أن هذا الاستعمال استعمال غير صحيح، دعاهم إليه لجاجهم في كفرهم بزعمهم نبوة مسلمة دون النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن هذا تعسف على اللغة، أن كفرهم هذا دعاهم إلى التعسف على اللغة، حيث استعملوا لفظ الرحمن في غير محله، في غير محله. كما لو استعمل كافرون لفظ الله في غير الباري من آلهتهم. وبعضهم يقول إن هذا الاستعمال استعمال شاد لا اعتداد به، وبعضهم يقول إنه معتد به، والمختص بالله تعالى هو المعرف بالآليف والنام الرحمن، الرحمن لا علينا. فإذا القوم مسيلمة قالوا فيه رحمن اليمامة، هذا تعسهم من اللغة. مسيلمة هذا ومسيلمة بن تمامة الحنفي كان ادعى النبوة والرسالة لعنه الله، ولما وفد وفد بني حنيفة على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة طلب منه مسيلمة هذا أن يجعل له الأمر بعده وحينئذ يتبعه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوكل على جريدة له، فقال لا، قال لو سألتني هذه الجريدة ما أعطيتكها. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه كأن في إحدى يديه سوارين من ذهب، سواءً هما الدمنوجان من ذهب، فأهمه أمرهما، فقيل له انفخهما، فنفخهما فطارا، فأولهما بكذابين يخرجان من بعد موته، وهما الأسود العنسي صاحب صنعاء ومسلمة الكذاب صاحب اليمامة. مسلمة استفحل أمره في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم يصدق قومه بنو حنيفة، فبعث إليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيشا يرأسه سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضه، فحاربوهم واقتحموا عليهم صورهم الذي كانوا يسمونه حديقة الموت، وقتل مسيلمة، قتل وحشيون قاتلوا حمزة بمعاونة رجل من الأنصار، وعج الله بروحه إن وبيس ألقاها. وبعد ذلك وقع الصلح بينهم وبين خالد بن الوليد، فبعث خالد بن الوليد وفدا من بني حنيفة ممن تابوا ورجعوا إلى الله تعالى، وهم من أكابر أتباع مسيلمة، فوافدوا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في المدينة، فاجتمع بهم وأخيرا طلب منهم أن يتلو عليه شيئا من أسجاع مسيلمة، فسألوا عليه شيئا من خرافاته كقوله الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له خلطم طويل وذنب وتيل وما إلى ذلك من الخرافات. فقال أبو بكر إن هذا الكلام لا يخرج من إلين، فأين تذهب عقولكم؟ لا يخرج من إلين أي من إله، فأين تذهب عقولكم؟ ثم قال المصنف رحمه الله زي قال وهو واقع خلافا لأستاذي والفارسي مطلقا والظاهرية في الكتاب والسنة. المجاز هو واقع في الكلام العربي مطلقا بما في ذلك الكتاب والسنة وكلام العرب. بسم الله معذرة إني أقتص من أكل الخبز. أعطيكم الصحة بارك الله فيكم. قلنا المجاز واقع مطلقا يعني في الكتاب والسنة وكلام العرب بصفة عامة كقوله تبارك وتعالى قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، وقوله تبارك وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقوله تبارك وتعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وقوله تبارك وتعالى أم ترى الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وقوله تبارك وتعالى هو معكم أينما كنتم، وقوله تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الصحيح يقول الله تعالى يوم القيامة ابن آدم مريض فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك أي طالما منك الطعام فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ابن آدم استسقيتك فلم تسقيني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلان استسقاك فلم تسقيه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. وقوله صلى الله عليه وسلم القلوب من أصبعين من أصابع الرحمن، وقول العرب شامت لمة الليل وقامت الحرب على ساق وغير ذلك. وقد قال ذكر الشوكاني وهو سلفي المذهب في كتابه إرشاد الفحول أن في آيات وأحاديث الصفات ثلاثة مذاهب، المذهب الأول عدم تأويلها وإجراؤها على ظاهرها من غير تأويل، قال وهذا مذهب مشبهة. المذهب الثاني أن لها تأويلا ولكننا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل لقول الله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله. والمذهب الثالث أنها مؤولة، قال مبرهن المذهب الأول باطل، والمذهبان الأخيران منقولان عن الصحابة رضي الله عنهم، وممن نقل عنه التاويل علي بن عباس بن مسعود وعم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. وجميع المدارس الإسلامية بما في ذلك مدرسة التفسير ومدرسة أهل الآثار ومدرسة المتكلمين ومدرسة الأصوليين ومدرسة الفقهاء ومدرسة الصوفية ومدرسة اللغويين، هذه المدارس كلها قالت بالمجاز، إلا أن منهم المضيقة والموسع، ومنهم المقلة والمكثر، ومنهم من تاويله قريب ومنهم من تاويله بعيد خارج عن منطق الشرع والعقل. وإنما التجأ العلماء إلى المجاز والتاويل للجمع بين النصوص المتعارضة ظاهرا والانسجام بينها على نسق واحد حتى لا يضرب بعضها بعضا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقول صلى الله عليه وسلم: لا تصيعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال العلماء: المراد بالكفر هنا كفر المعصية أو كفر النعمة، لا الكفر المخرج من الملة، لأن هناك نصوصا تبين أن المؤمنين المتقاتلين لا يخرجون عن وصف الإيمان، فقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين سماهم مؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المؤمنون إخوة فسلام أخوة فأصلحوا بين أخويكم اتقوا الله لعلكم ترحمون. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال العلماء: المراد هنا نفي كمال الإيمان لا نفي الإيمان بالكلية، لأن هناك نصوصا تثبت لهؤلاء الإيمان ولا تخرجهم عن حاضرة الإسلام، كقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال للصحابي الذي كان يؤتى به غرام مرتين وهو قد شرب الخمر فيجلد حتى ضاق صدر هذا الصحابي، وقال له: ما أكثر ما يؤتى به لعنه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. في رواية: لا تعينوا الشيطان على أخيكم. فأثبت له الأخوة وأثبت له محبة الله ومحبة رسوله. وكذلك حديث أبي ذر الذي رواه الإمام مسلم وغيره، قال رضي الله عنه: دخلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم دخلت عليه وهو نائم، ثم دخلت عليه وقد استيقظ، فجلست إليه فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنة. قال: قلت: وإن زنى وسرق؟ قال: وإن زنى وسرق. قلت: وإن زنى وسرق؟ قال: وإن زنى وسرق. قلت: وإن زنى وسرق؟ قال: وإن زنى وسرق. ثلاثا. ثم قال في الرابعة: وإن زنى وسرق على رغم أن في أبي ذر، على رغم أن في أبي ذر. ومن المدارس التي قالت بالمجاز المدرسة الحنبلية، وهي من أشد المدارس حربا على المجاز إن لم تكن أشدها إطلاقا، مما جعل الإمام ابن تيمية وتلامذته ينكرون وجود المجاز في القرآن والسنة وفي العربية بصفة إجماع صفة عامة، ويرون أن القول به ذريعة للفساد ودخول الزنادقة والباطنية على الإسلام من خلاله. ولكن علماء الحنابلة أنفسهم نقلوا أن المجاز أو قول المجاز هو الصحيح عن الإمام أحمد وأكثر أصحابه، ولا سيما المتقدمون منهم كابن الزاغوني وابن عقيل وابن الجوزي وغيرهم. وإنما أنكر ابن تيمية المجاز لأنه كان يهدف إلى نصرة مذهبه ليقطع الطريق بذلك على من يؤولون آيات وأحاديث الصفات، لأنه كان ينفي المجاز جملة وتفصيلة. وقد اضطر هو نفسه إلى القول بالمجاز والتأويل وإن لم يسمي ذلك بذلك، فقد تأول حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قال ابن تيمية رحمه الله تعليقا على هذا الحديث، قال ومعلوم أن المشبه غير المشبه به. قال والحديث صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله، ولكن شبه بمن صافح الله. ساند في هذا التأويل إلى قوله في الحديث، إلى تقييد الحديث بقوله يمين الله في الأرض، وهو حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مروي عن ابن عباس. قال ساند في هذا التأويل إلى التقييد في قوله يمين الله في الأرض، وهذا التقييد هو ما يسميه علماء البلاغة بقرينة المجاز، فهو مجاز وإن لم يسميه مجازا. وكذلك قال في الحديث الآخر إني لا أجد نفس الرحمن من جهة اليمن، نفس الرحمن من جهة اليمن. قال قوله اليمن يبين مقصود الحديث، فليس لليمن اختصاص بصفات الله تعالى. ثم بين أن معنى الحديث الإشارة إلى فضيلة أهل اليمن لأنهم حاربوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن على المؤمنين الكروبات. فقوله إن لفظ اليمن يبين مقصود الحديث هذا ما يسمي علماء البلاغة بقرينة المجاز، فهذا مجاز وإن لم يسميه مجازا. وكذلك تأول الآيات التي فيها المعية الخاصة والمعية العامة، إن الله مع الصابرين وهو معكم أينما كنتم، إلا أنه لم يسميه مجازا وهو مجاز، وهو تأويل صحيح، تأويل صحيح وقريب لا غبار عليه. وقد نقل الشيخ جمال الدين القاسمي محدث الضياء الشامية في القرن الماضي نقل عن ابن تيمية في بعض فتاواه أنه قال نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله وبالتأويل الجاري على نهج الصواب، وبالتأويل الجاري على نهج الصواب. وهذا هو اللائق بهذا الحمر العظيم رحمه الله ورضي عنه. ومن المدارس التي قالت بالتاويل وأنكر وهي منكرة له المدرسة الظاهرية التي أسسها داود بن علي الظاهري، وهي تتمسك بظواهر النصوص حرفيا إلى درجة الجمود، فقد اضطر مجدد هذا المذهب به الأندلس وهو أبو محمد بن حزم الأندلسي رحمه الله ورضي عنه، اضطر إلى القول بالتأويل من حيث لم يسميه تأويلا، فقد تأول حديث سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة في محل، وحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فقال هذا نص كلامه، قال هذان الحديثان ليس على ما يظنه أهل الجهل من أن الروضة مقتطعة من الجنة ومن أن هذه الأنهار مهبطة من الجنة، قال هذا باطل وكذب. ثم تأولهما فقال إن إضافة الروضة إلى الجنة لفضلها، لأن الصلاة فيها تؤدي إلى دخول الجنة، وإضافة الأنهار إلى الجنة قال لبركتها، كما تقول في اليوم الطيب هذا يوم من أيام الجنة، وكما يقال في الغنم من دواب الجنة، وكقول صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف، هذا مجاز لا شك أنه مجاز وإن لم نسميه مجازا. فالذين أنكروا المجاز لم يريدوا إنكار نحو إطلاق العرب الأسد على الحيوان المفترس، لأن إنكار هذا لا يصدر من عاقل، فضلا عن أن يصدر من عالم فاضل، وإنما يرجع إنكارهم إلى أحد أمرين كما قال القاضي الباقلاني رحمه الله، وهو منه هو صاحب كتاب إعجاز القرآن، كتابه الذي لا يخفى على أحد، إنكارهم يرجع إلى أحد أمرين، إما أن يقولوا إن جميع الألفاظ المستعملة حقائق ويعمدوا الخلاف إلى اللفظ والتسمية، فالكل يفهم من قول القائل رأيت أسدا يرمي أن المراد بالأسد الرجل الشجاع، والدليل على ذلك لفظ يرمي وهو القرينة، وحينئذ الخلاف لفظي يعود إلى التسمية فقط. وإما أن يقول إن العرب وضعت الأسد للرجل الشجاع وللحيوان المفترس على حد سواء، وفي هذا مراغمة للحقائق، وهذا لا يليق بهؤلاء الأعلام، وإنما يليق بهم الاحتمال الأول كما قلنا، يليق بهم الاحتمال الأول كما قلنا، فهم يجلون عن أن يتهموا أئمة اللغة الذين نقلوا اللغة العربية بالكذب. ثم المجاز هو من محاسن اللغة العربية ومما يستحسنه الذوق السليم، فقد رووا أن الشاعر أبا تمام لما قال لا تسقيني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي، أسأ أحد عديم الذوق بقدح بأنية قال أصب لي شيئا من ماء الملام، قال أصب لك شيئا حتى تعطيني ريشة من جناح الذل، حتى تعطيني ريشة من جناح الذل. ومن النكات التي تحكى في هذا المقام أن أعمى كان ظاهريا وكان يجادل في أن المجاز لم يقع في الكتاب والسنة، ذات يوم قيل له ما تقول في قول الله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، فلم يجد جوابا. وقد وقعت مشادة بين فقيهين جليلين مغربيين في شأن المجاز، وهما القاضي عبد الملك التجمعتي والشيخ أبو علي اليوسي ورحمهما الله، حيث هاج الأول البرامرة واتهمهم بالجهل في بعض الألفاظ التي يتلفظون بها، فقال: فلو كنت في الفردوس جارا لبربر لحولت رحلي من نعيم إلى سقر. يقولون للرحمن باب بجهلهم، ومن قال للرحمن باب فقد كفر. فرد علي أبو علي اليوسي رحمه الله بقوله: كفى بك جهلا أن تحن إلى سقر بديلا من الفردوس في خير مستقر، وتجهال معنى مستجازا مجازه لدى كل ذي فهم سليم وذي نظر. فإن أبا الإنسان يدعوه أنه كثيل وقيوم رحيم به وبر، ومن قال للرحمن باب فقد عنى به ذلك المعنى المجاز وما كفر. وقد قال عيسى: إنني ذاهب إلى أبي وأبيكم، جاء ذلك في الخبر. يرحم الله سبحانه وتعالى الجميع ويلحقنا بهم مسلمين في جوار الحبيب صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم. قال: وهو واقع، وهو أي المجاز واقع في الكلام. زيد: خلافا لأبي إسحاق، خلافا للأستاذ وأبي علي الفارسي. أما الأستاذ أبو إسحاق الفارسي فقال إمام الحرمين وتلميذه الغزالي: الظن به أنه لم يصح عنه، لم يصح عنه هذا القول. وأما الأستاذ أبو علي الفارسي النحوي فقد نقل عنه تلميذه ابن جني القول بالمجاز وأنه واقع، ولا شك أن نقل تلميذه عنه مقدم على نقل غيره، نقل غيره. المهم أن الذين أنكروا المجاز أو هذان العالمان اللذان نقل عنهم إنكروا المجاز، قال: وما يظن مجازا نحو رأيت أسدا يرمي فحقيقة. قيل لهم: لكم أن تسموه حقيقة، لكم أن تسموه حقيقة، ولا مانع ولنا أن نسميه مجازا، وهذا اصطلاح، ولا مجازة ولا مشاحة في الصلاح. أما الذين قالوا إن القول بوجود المجاز في القرآن يقتضي أن يسمى الله متجوزا، وهذا لا يصح في حق الله، قيل لهم: هذا غلط أو مغالطة، فأسماء الله توقيفية على الله صح، أسماء الله توقيفية على الله صح. إذا قلنا إن الله قال: والسماء بينها بأيد، هل يقتضي أن الله يسمى بناء؟ أسماء الله توقيفية، ما سمع منها يقال وما لم يسمع منها فلا يقال. وأما الذين ناقشوا في التسمية فقالوا إن هذه التسمية حدثت بعد القرون الثلاثة المفضلة، فهي إذن بدعة، لا يسلم لكم هذا. فالإمام أحمد نفسه يقول: هذا من مجاز اللغة كما تقدم لنا، ولئن سلم لكم هذا فهذا من قبيل الاصطلاح، وما دام المعنى واحدا والمقصود واحدا فلا داعي إلى التشهير والتجريح. ولئن سلم لكم هذا، فليس هذه التسمية أول تسمية حدثت لبعض الأساليب أو لبعض العلوم بعد القرون التاسع؟ فهناك علوم، الكيمياء والفيزياء وغير ذلك، هذه الأشياء، هل نحكم على من يتعاطى أنه مبتدعون أو أنه ضالون؟ هذا لا يقول به عاقلون، هذا لا يقول به عاقلون. على كل حال قال: وواقع خلاف الأستاذ والفارسي مطلقا، قال: والظاهرية في الكتاب والسنة، وخلاف للظاهرية في نفيهم وقوعه في الكتاب والسنة، قالوا بوقوعه في كلام العرب لكنه لم يقع في الكتاب والسنة. لماذا؟ قالوا أنه كذب بحسب الظاهر، كما تقول للبليد هذا حمار، وكلام الله ورسوله منزه عن كذب. قيل لهم: لا كذب مع وجود العلاقة، وهي فيما ذكر المشابهة صفة الظاهرة. صفة الظاهرة وهي البلدة، هذه صفة، إنك مجرد ما تخاطبه تعلم أنه بليد أو دخي، ولا سيما على القول، على قول البياني الذي يقول بأن المجاز لو دله من قرينة مانعة عن إرادة المعنى المراد، لأن الكذاب يموه كلامه ليروج عن الناس، ولكن المتجوز ينصب قرينة تبين مراده. فإذا قلت رأيت قمرا يقرأ القرآن فهل هذا كذب؟ هذا ليس بكذب، فأنت تخبره بأن إنسانا جميلا يقرأ القرآن، وبدليل يقرأ القرآن، بدليل يقرأ القرآن، إذا لا كذب. قال وهو واقع خلاف الأستاذ والفارسي مطلقا والظاهرية للكتاب والسنة. ثم قال وإنما يعدل إليه لسرقاء الحقيقة أو بشاعتها أو جهلها أو بلغته أو شرطه أو غير ذلك. لماذا يعدل عن الحقيقة الأصل إلى المجاز الذي هو الفرع؟ لفوائد، لفوائد ونكت. لاستقلال لفظ الحقيقة على اللسان كالخنفقيق، الخنفقيق هذا لفظ ساقين على اللسان يعدل عنه إلى الموت، لأن الخنفقيق معناه الداهية، أعوذ بالله، اسم للداهية، يعدل عنه إلى لفظ أخف منه وهو الموت مثلا. لاعتقال يزيد وإنما يعدل عنه استقلال الحقيقة أو بشاعتها ككونها اسم مستبشعا، والله تعالى ستير كثير ما يكني في القرآن الكريم، يقول فلما تبشاها، أو يقول الآن باشرون، أو هكذا، كالمثال الذي ذكره الشارح، قلوا نزله أو بشاعتها. ثم قال أو جهلها، كالجهل بالحقيقة، الجهل بالحقيقة للمتكلم أو للمخاطب دون المجاز، كل من المتكلمين والمخاطب يعلم المجاز ولكنه يجهل الحقيقة، كأن يريد أن يقول لك رأيت إنسانا جميلا وهو لا يعرف لفظ الجمال، يجهله، فقرأت قمرا يقرأه، قمرا يقرأه، يعني كل منهم يعلم المجاز ويجهل الحقيقة، فيعدل عن الحقيقة للجهل بها إلى المجاز المعلوم. هذا هو. ثم قال أو جهلها أو بلاغة المجاز كقولك في زيد أسد هو أبلغ من شجاع، فالمجاز أبلغ من الحقيقة. والمثل الذي ذكره الشارح في نقاش كان يقال زيد أسد هذا ليس بمجاز إلا على قول بعضهم، لأن المجاز ليس فيه رائحة المشبه وهو زيد، قل رأيت أسدا، وما إذا قلت زيد أسد فهذا تشبيه بليغ ليس بمجاز، وأبلغ تشبيه ما من حول فشون وآلة يليه معروف. إذا الصواب أن يقول كأن يقال في زيد مثلا أسد، أما أن نقول زيد أسد لا، زيد فهو أبلغ من الحقيقة، المجاز أبلغ من الحقيقة، إنه كدعوى الشيء ببينة. لماذا كان المجاز أبلغ من الحقيقة؟ لأنه كدعوى الشيء ببينة. فالوقت الذي تقول رأيت أسدا يومي فكأنك قلت رأيت شجاعا فيه جرأة كجرأة الأسد، فصار كأنك دعوت الشيء، دعوت أن زيدا شجاع ولكن ببينة أو بدون بينة، ببينتين. ثم قال أو بلغته أو شهرته، كأن يكون المجاز مشهورا أكثر من الحقيقة، كالراوية للمزادة التي يجعل فيها الماء، البعير الذي يحمل القربة التي فيها الماء يقال فيه الراوية على وجه الحقيقة، ولكن تطلق الراوية على المزادة وهي القربة التي يجعل فيها الماء وتجعل ويحملها البعير، يطلق على أطلاق إطلاقا مجازيا. لماذا؟ لأنه اشتهر، لأنه اشتهر في هذا المعنى. وكالغائط الحقيقة هو المكان المنخفض. لكن على كل حال يعدل عنه لا الغائط هو ما يخرج من الإنسان، يعدل عنه إلى هذا، يعدل عنه إلى الحقيقة، لا ليس فيه الشاهد على كل حال. المهم أنه يعدل عن اللفظ لماذا؟ لشهرته. ثم قال زيد أو غير ذلك كإخفاء المواضع عن غير المتخاطبين الجاهل بالمجاز دون الحقيقة، حتى أن تقول لصاحبك بدون أن يفهم السامعون موادك، قلت له رأيت قمان يقرأ، يعني تريد أنك رأيت إنسانا جميلا، فأنت تريد أن تخفي موادك عن غير مخاطبك، وأما الآخر فالمجاز هنا يجعلك تخفي هذا المراد، لا تخفي. زيد وكإقامة الوزن والقافية والتجعيب والحقيقة، كإقامة الوزن كقول الشاعر لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أنيابه لم تقلم، فلو قلت بدل أسد لدى شجاعين هل يستقيم لك الوزن؟ لا يستقيم، يصبح البيت ليس بيت الشاعرين وإنما هو بيت القرع على كل حال. وكذلك القافية إذا اسود جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاك خفافا إن حلصنا أسدى، فلو قال إن حلصنا شجعان تستقيم له القافية؟ نستقيم. وكذلك السجع كقولك صاحبت الأسد، الأسد من الرأي الأسد، أو صاحبت من المصاحبة، صاحبت الأسد من الرأي الأسد أي الرأي السديد هنا، لو قلت هذا الرأي الصحيح يعني استقيم لك السجعة، لا استقيم لك السجعة. هذا معنى قوله رحمه الله وإنما يعدل إليه لاستقاء الحقيقة أو بلاغتها أو شهرتها أو بلاغة أو شهرتها أو غير ذلك، وليس زد غالبا على اللغة ابن جني. المجاز ليس غالبا على اللغات خلافا لابن جني بكاف معقودة، كما نقول نحن ناقة، ناقة نقول ناقة، قفة نقول قفة، هكذا بجيمين بكاف معقودة ابن جني. ابن جني هذا من علماء اللغة، له كتاب الخصائص وغير ذلك من الكتب النفيسة، قال إن المجاز غالب في كل لغة على الحقيقة، بمعنى أنه ما من لفظ لفظ إلا ويشتمل على مجاز في الغالب. تقول رأيت زيدا والمرئي بعضه، تلمت زيدا كله، أطلقت زيدا وأردت بعضه، هذا مجاز. وضربت زيدا والمضروب بعضه، وإن كان يتألم بالضرب كله، جميع جسده يتألم بالضرب، ولكن إنما أنت ضربته جزءا منه، فقال هذا مجازون. وبعضهم وجوده قد أنكره وبعضهم كونه غالبا يرى، وهو ابن جني، قيل له هذا الكلام خاطئ، والعرب لم تلاحظ على التدقيق الذي لاحظته وأنت، تقول رأيت زيدا وكفى، ولو رأيت بعضا منه وضربت زيدا أو ضربت بعضا منه، ثم هذا التدقيق يلزمه أمور خطيرة، يلزمك أن يكون الطفل الذي وضع له أبواه اسم الجلال أو قدور أن لا يسمى بهذا الاسم في حالة شيخوخته إلا مجازا، إن الإنسان يتبدل تتغير ملامحه، لم تكن له لحياته وانبصرت له لحياته بيضاء، كان صغيرا بصر كبيرا، كان مستقيم قام وصرا منحني القامة إلى غير ذلك. ويلزمك على هذا أن موسى الذي تربى في قصر فرعون ليس هو موسى الذي خرج من بني إسرائيل من أرض مصر إلى الشام، هذا أمر خاطئ. وأن محمد صلى الله عليه وسلم الذي تربى بمكة كان في كفالة أبي طالب ليس هو محمدا الذي هاجر إلى المدينة وسكن بها وتزوج عائشة وأم سلمة وما إلى ذلك. أمر خطير جدا، ولذلك ابن جني هو لم يصرح بهذا، لكن يلزموه هذا الخطأ على كل حال. فلذلك العلماء استنكروا مذهبه هذا، ومن ضمن المصنف قال: وليس غالبا على اللغات خلافا لابن جني، ولا معتمدا حيث تستحي الحقيقة خلافا لأبي حنيفة. الوقت يداهمنا، وأختصر كثيرا نظرا لضيق الوقت، ولكن الغالب الله تعالى على كل حال. لو وجدنا وقتا متسعا أكثر من ذلك لا فعلنا، ولكن هذا كل ما في جعبتي، هذا كل ما في جعبتي. أنا أترك كلاما كثيرا يتقوه الحواشي ويتقوه هكذا، وأريد أن أختصر الوقت وأقتصر على المسائل المهمة، ولكن الغالب الله تعالى. فلنأخذ هذا ونتخذ سلما إلى ما هو أعلى منه إن شاء الله. أصدوا لنا هذه الحصة، وفقكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء، فخرج عنها اللفظ المهمل وما وضع ولم يستعمل. بعضهم أصالع الشارحة الكلام، لكن لا اعتراض عليه. المهمل هذا لم يوضع، وما وضع ولم يستعمل مثله العلماء بمن ولد له ولد فسماه باسمين، ولكن لم يستعمل ذلك الاسم، ما عجبوش، قلت عندهم من سماها زينب، شيء ما كانش عجبوه، حاول سماها حادة وما عمهم سماها عيطوا عليها بزينب. إذا وضع ولم يستعمل زيد. والغلط كقول يأخذ هذا الفرس مشير إلى حمار والمجاز، والمجاز خرج بقوله ابتداء كذلك. من أراد أن يدرس المجاز دراسة محتدا بها فليحفظ سعر سيدي الطيب بن كيران وليقرأها بحواشها وشروحها، هي مهمة في هذا المجال. لكن تبقى عليه مسائل أصولية ذكرها أهل الأصول، فلابد من إحاطة بالفن أولا، وهو رحمه الله خص تلك المنظومة به المجاز، وهي منظومة جميلة جدا جدا، وكان العلماء قديما يدرسون هذه القرويين، وقد كتب عليه علماء أجلة مثل محقق سيدي أحمد الخياط سيدي المهدي الوزاني، وكتب عليها مؤخرا الشيخ عبد الله قنون رحمة الله عليهم أجمعين. زيد قال: وهي لغوية بأن وضع أهل اللغة بالسلاح وتوقيف كالأسد للحيوان المفترس، وعرفية بأن وضع أهل العرف إن أطلق اللفظ على الذي له وضع سمي، فهو الحقيقة سؤال وزيد شرعية. قول وزيد إشارة إلى ما في خلافه في الشرعية، وزيد شرعية. زيد ثم قال: وعرفية بأن وضع أهل العرف العام كالدابة بذوات الأربع كالحمار، وهي لغة لكل ما يدب على الأرض، وهي لغة أي في اللغة يزيد لكل ما يدب على الأرض، أو الخاص كالفاعل الاسم المعروف عند النحاة. ومن قول الشاعر: زعمتني شيخا ولست بشيخين، إنما الشيخ من يدب دبيبا. زيد ما يمشي عليك شعلا نقول للشيخ. زيد وشرعية بأن وضع الشارع كالصلاة العبادة المخصوصة، ووقع الأوليان أي اللغوية والعرفية في قسميها جزما، وفي خط المصنف الأولتان لغتون قليل عجرت على الألسنة، الأولتان بالفوقانية متن الأولتي، وهي لغة قليلة جرت على الألسنة، والكثير الأولى متن الأولتي أعلن سيد الخط مسان مثنى، وهذا هو الذي يظهر زيد إيه؟ ثم قال: وهي لغة قليلة جرت على الألسنة، والكثير الأولى كما ذكر الأولى، وتثنى على أوليان أخيرا ما قصيت تنجعله يا إن كان عن ثلاثة متقيا كالذي لأصله نحو الفتى والجامد الذي أمل كمتى. وقوله تعالى الأولى قالت أولاهم لأخرهم زيد كما ذكره النووي في مجموعه فمثناه الأوليان الأوليان زين بالتحتانية مع ضم الهمزة ونفى قوم إمكان الشرعية بناء على أن بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله إلى غيره ونفى القاضي أبو بكر الباقلاني وابن القشيري وقوعه قال ولفظ الصلاة مثل مستعمل في الشرع في معناه اللغوي الدعاء بخير لكن اعتبر الشارع في الاحتداد به أمور كالركوع وغيره وقال قوم وقعت مطلقا وقوم وقعت إلا الإمانة فإنه في الشرع مستعمل المحلي رحمه الله يختصره كثيرا ككلام كثير هنا هو يختصره كثيرا هذا هو المهم زيد وقوم وقعت إلا الإمانة فإنه في الشرع مستعمل في معناه اللغوي التصديق القلبي ويعتبر الشارع في الاعتداد به التلفظ بالشهادتين من القاضي كما سيأتي وتوقف الآمدي في وقوعها والمختار وفاق لأبي إسحاق الشرازي والإمامين أي إمام الحرمين والإمام الرازي وابن الحاجب وقوع الفرعية كالصلاة للدينية كالإيمان فإنها في الشرع مستعملة في معناها اللغوي ومعنى الشرعي الذي هو مسمى ما صدق الحقيقة الشرعية ما أي شيء لم يستفد اسمه إلا من الشرع كالهيئة المسمات بالصلاة وقد يطلق أي الشرعي على المندوب المباح من الأول قولهم من النوافل ما تشرع فيه الجماعة أي تندب كالعيدين ومن الثاني قول القاضي الحسين لو صلي التراويح أربعا بتسجيلة لا لو صلى زيد لو صلى التراويح أربعا بتسجيلة لم تصح لأنه خلاف المشروع وفي الشرح المختصر بدل المباح الواجب وهو صحيح أيضا يقال شرع الله تعالى الشيء إباحه وشرعه أي طلبه وجوب أو ندب ولا يخفى مجامعة الأول لكل من الإطلاقات الثلاثة والمجاز المراد عند الإطلاق وهو المجاز في الأفراد لا في الإي صحيح كلمة تلاقي حد كساس كنت كبير نلقى نطولي والموضع سيد والمجاز المراد عند الإطلاق وهو المجاز في الأفراد اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة أو عرف أو شرع هو الإنسان خرجت حقيقته لعلاقة بين ما وضع له أولا وما وضع له ثانيا خرج العلم المنقول كفضل ومن زاد كالبيانيين مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له أولا مشى على أنه عن مانعة مين أفضل مين منعه مين كذا مانعة مين زيد ما تديش هذه النسخة هذه ما تعولوش عليها زيد ومن ذلك البيانيين مع قرية مانعة من إرادة ما وضع له أولا مشى على أنه لا يصح أن يراد باللفظ الحقيقة والمجاز معا فعلم من تقييد الوضع دون الاستعمال بالثاني وجوب صدق الوضع للمعنى الأول وهو أي وجوب ذلك اتفاق أي متفق عليه في تحقق المجاز للاستعمال في المعنى الأول فلا يجب صدقه في تحقق المجاز فلا يستلزم الحقيقة ذات العكس وهو فلا يستلزم المجاز الحقيقة كالعكس فلا يستلزم المجاز الحقيقة كالعكس وهو عدم وجوب المختار إذا مانع من أن يتجوز في اللفظ قبل استعماله فيما وضع له أولا وقيل يجب صدق الاستعمال فيه وإلا لعلي الوضع الأول عن الفائدة وأجيب بحصولها باستعماله فيما وضع له ثانيا وما ذكر من أنه لا يجب صدق الاستعمال قيل مطلقا والأصح تفصيل للمصنف اختاره مذهبا كما قال في شرح مختصر وهو أنه لا يجب لمعد المصدر مصنفه وكان مجتهدا رحمه الله قال لي والي الشام أنا اليوم مجتهد الدنيا ولا يستطيع أحد أن يعد هذه الكلمة وفعلا قال العلماء إنه أهل لذلك زيد ويجب لمصدر المجاز فلا يتحقق في المشتق مجاز إلا إذا سبق استعمال المصدر حقيقة وإن لم يستعمل المشتق حقيقة كالرحمن لم يستعمل إلا لله تعالى الشاهد إنما يأتي على قول المتأولين أما على قول المفوضين أو كذا فلا شهيد زيد انتبه جيدا زيد وهو من الرحمة وحقيقة والرقة والحلوب المستحيل عليه تعالى أما قول بني حنيفة حنيفة في قبيلة عربية أهل اليمن حنيفة زيد رحمن اليمامتي وقول الشاعر فيه سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا وأنت غيث الورى لازلت رحمانا نازلت شيطانا زيد رحمانا قول رحمانا القافية زيد الشيطان زيد إذا رحمتي قال الزمخشري فمن تعنتي في كفرهم أي أن هذا الاستعمال غير صحيح دعاهم إليه لجاجهم في كفرهم بزعمهم نبوة مسلمة دون النبي صلى الله عليه وسلم سيلمة اللجاج هو كسرة الكلام. اللجاج. زيد. كما لو استعمل كافر لفظة الله في غير ذلك من آلهتهم، وقيل إنه شاذ لا اعتداد به، وقيل إنه معتد به، والمختص بالله المعرف بالله، وهو أي مجاز واقع في الكلام خلاف الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايلي وأبي علي الفارسي في نفيهما وقوعه مطلقا. قال: وما يظن مجازا نحو رأيت الأسد يرمي فحقيقة، وخلاف للظاهرية في نفيهما. الذي أنكروا المجاز كان لهم هدف، إن الباطنية والروافض تعسفوا على الكتاب والسنة وتأولوهما تأويلات بعيدة. على كل حال هذا هو مجعل العلماء ويعلمون أن المجاز كان لطف الله منه، ولكن الذي جعلهم ينفرون منه هو هذا السبب. ما رجل محن يلتقيان بينهم هما علي وفاطمة والحسنان، كيف الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي الله وفيكم هي عائشة المؤمنين وحشا وهكذا. هذه التعسفات على كل حال هي التي جعلت العلماء ينكرون المجاز، وإلا في المجاز لا ينكر أحد. يعني علماء في هذا المستوى ينكرون المجاز اللغة ما يمكنش. زيد ثم قال: وخلاف للظاهرية في نفي وقوعه في الكتاب والسنة، قالوا لأنه كذب بحسب الظاهر كما في قولك في البليد هذا حمار وكلام الله تعالى. واضطروا مع ذلك إلى القول به، لا ما فضل منه، هناك أحاديث وآيات ما عندهم يديروا فيها، ولكنهم لا يسمونه تاويلا ولا مجازا، ويبقى الخلاف بينه وبين غيره في الله فقط. سميه أنت لك تحر، سميه ما شئت. على كل حال لكن المعنى واحد. زيد. وكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم منزه عن الكذب، وأجيب بأنه لا شيء. ولا الصحابة النبي كان كيقول يسولوا النساء ديوش كله كيقول أصعروا كنا لحوق به كانوا كيوقعوا على حياة العيالات وحملوا على الظاهر ماشي يفهموا كيديسوا على كله إذا طويلة كما تتذيك أم المساكين عرفوا معنى الحديث. والصحابي عدي بن حاتم وحتى يسبب الخيط بيضم عيق عليهم حد بيضم كذا كذا ويأكلوا كيمطار حتى نسات من الفرصة فبيان ذلك. إذا المجاز لابد منه، هذه اللغة في جميع اللغات ما يمكنش شي لغة ولا لهجة الدارجة الدارجة عندنا مليئة بالمجازات ما يمكنش. فالذي أنكروا المجاز سبعهم ما فهموش المجاز ولا حاشا وما عرف الله عز وجل، وإنما لهم مقصد والله يتيب الجميع على كل على ما في قلبه. يزيد قال: وأجيب بأنه لا كذب مع اعتبار العلاقة وإنما ذكر المشابهة في الصفة الظاهرة عدم الفهم، وإنما يعدل إليه أي إلى المجاز عن الحقيقة الأصل لثقل الحقيقة على اللسان كالخنفاقيقي وانت دبا تسقلت عليك ولا لا؟ زيد أصبع العلماء ما قالوا هالشيغة هكذا ولا زيد كالخنفاقيقي. زيد اسم للداهية يعدل عنه للموت مثلا أو بشاعتها كالخرائف عدل عنها كذلك وعدل عنها وتركها وش عندهم نطيحوا لسنانه إذا بقى يعاوز غير يطيحوا لسنانه دبا. زيد أو بشاعتها كالخرائف يعدل عنها إلى الغالب بالفتح أو بالرسالة أو مع لوزني فعالة وزني فعالة. زيد وحقيقة المكان المنخفي أو جهلية للمتكلم أو للمخاطب دون المجاز، مبالغته زين أسد فإنه أبلغ من شجاع، أو شهرته دون الحقيقة، أو غير ذلك كإخفاء المراد عن غير المتخاطبين جاهل بالمجاز دون الحقيقة. الطبخ يقولون معونك أو شيء زوجة أو شيء زوجة وجه مخزيب يقول معنى شخص ساعة عافين وما مخزيب الشجوج بينهم وخيام عافين المراد لما شيء مجاز. وكإقامة الوزن والقافية والسجع به دون الحقيقة. إيه؟ وليس المجاز غالبا على اللغات خلاف لابن جني بسكون الياء معرب جني بين الكاف والجيم في قوله إنه غالب في كل لغات على الحقيقة. أي ما من لفظ إلا ويستعمل في الغالب على مجاز. تقول مثلا رأيت زيدا وضربته، والمرئي والمضروب بعضه وإن كان يتألم بالضرب كله. كله هو الفاعل صبي كله تأكيد للضرب إلا كله. الحمد لله رب العالمين. اكتفي بهذا إن شاء الله.